السمراء في جيدها الليالي تزهو على الليالي سماؤها الزرقاء مديدة الظلال نديه النوالي وقالت الساحره للنشوه الغامره مراحك الجميل في شاطئ النخيل في ليله القاهره والنجمة الحائرة واللهفة الشاعرة والنشوة الغامرة تمائم ساهرة ألقت بها الساحرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة Me علمت الشاعر تهب في نشيدي بليلها الجديد في الشاطئ اللافي والنشوة الغامرة عيد بالأفراح والنشوة الغامرة عيد وعيدي للواله العربيدي تلقاه بالأفراح دمائم ساهرة ألقت بها الساحرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة في ليلة القاهرة سبحي لنوري يلوح في السماء يطوف بالضياء ويغمر التلالي ويغمر التلالي ويغمر التلالي. Thank you.

هتكوني بتقري وتكتبي كويس قوي يا ستي. على فكرة أبلة هدى. نعم يا سيدي. الباش مهندس عبد العزيز مبسوط من جواباتك خالص. متشكرة قوي. أظن هو اللي بيكتب لك الجوابات مش كده؟ بيكتب لي بس. اللي بتعمليه مع سلمى هنا بيعمله معايا هنا. جواب سالم. كتبتلك الرد بس هخليه لما سلمهوله بإيدي. مسافرة يا أبلة؟ أيوة، المدرسة عندنا عاملة رحلة لزيارة السد العالي. رايحين إمتى؟ آخر الأسبوع ده بإذن الله. عايزة حاجة من سالم؟ السلام أمان. باشمهندس يا باشمهندس. ايوه يا عم سليمان، عايز حاجه؟ ما نستغناش يا باشمهندس، في واحده ست بتسال على حضرتك. فين الست دي يا سليمان؟ واقفه بره ومعاها بنات كتير. بتسال عني بالذات؟ في الاول سالت عن سالم. أه؟ قلت لها سالم في نادي العمال. قالت امال ده ايه؟ قلت لها نادي المهندسين. قالت لي المهندس عبد العزيز موجود؟ قلت لها اه موجود. قالت انا عايز اقابله. قلت لها حاضر. طيب يا سيدي كتر خيرك. العفو يا باشمهندس، حضرتك طلع لها ولا خليها تيجي هنا؟ لا لا لا، اطلع انا اشوف ايه. دلوقتي احنا في انتظار الانفجار. اللي سمعناه دلوقتي ده صوت تفجير الديناميت داخل النفق. عايزين نشوف النفق يا باشمهندس. دلوقتي هنتفرج على كل حاجة. ويوميا بتتم عملية التفجير دي؟ ايوه، يوميا حوالي الساعة 1:30 بنخلي المنطقة من الآلات والعمال في وقت الانفجار. وبعد كده يا باشمهندس؟ بعد كده بيبتدي العمل تاني، والعمل هنا طبعا مستمر. أيوه. وعلشان كده قسمنا ال 24 ساعة على 3 ورديات. أمال هتفرجنا على النفق إمتى بقى؟ دلوقتي حالا، اتفضلوا معايا. مش لما يجي سالم ونشوفه؟ سالم ورديته قربت، زمانه جاي بالبلدوزر. بلدوزر؟ أيوه، عربية كبيرة بتنقل الحجارة الناتجة من الانفجار. أظن ده صوتها. ايوه، يلا نروح النفق وسالم هيحصلنا على هناك. النفق اللي احنا فيه ده أيوة. 1 من 6، كل نفق منهم هيبقى فيه بوابة كبيرة تمر منها المية. يبقى تسمية أسوان سليمة، واللي سمى أسوان باب النيل ما كدبش أبدا. فعلا تسمية في محلها. تسمح يا باشمهندس بسؤال؟ على مهلك في الأسئلة سعاد. وهي جاية هنا ليه؟ مش عشان تعرف كل حاجة عن السد؟ اتفضلي. ارتفاع السد قد ايه؟ 111 متر. وعرضه؟ من عند القاعدة 36 متر. والطول؟ الطول يا ستي 360 متر، ويحتاج 23,000 عامل، والمدة اللي هيتم فيها بناء السد 9 سنين، لكن ان شاء الله هينتهي في اقل من المدة دي بكتير. في الواقع يا باشمهندس شرحك المبسط ادانا فكرة وافية عن السد، بس عايز اقول ان الزيارة دي ما تحسبش، ونقدر نعتبرها بروفا لزيارة تانية. انا مش عارفة اشكرك ازاي. على ايه؟ ده أنا اللي واجب أشكرك، لأنك جعلتي من زيارة السد رحلة، وزرعت في نفوس تلامذتك حبهم للعمل الضخم. متشكرة. من قبل ما ياخد صورته كاملة. الحقيقة إن السد مشروع جبار، بيبين صراع الإنسان والعلم مع الطبيعة. وأبلغ وصف قريته عن السد الوصف اللي قاله السيد الرئيس لما قال إن الهرم اتبنى لتخليد الموت، والسد بيتبني من أجل الحياة. دي الحقيقة يا نسا هدى. سالم جاي هناك أهو، تعالوا نقابله ونسلم عليه وبعدين نتفرج على باقي المشروع. مفيش مانع. تعال يا سالم، في ضيوف عايزينك. الله، مين؟

ربنا معاكو يا ولادي. عايزة تقولي حاجة يا سلمى؟ ما تقطعش الجوابات. طيب وانت يا أبلة؟ قريب إن شاء الله حكون في أسوان، بس انت جدعا وخد سلمى. اليوم اللي هتيجي فيه حضرتك هاخد سلمى فيه. وانا يا سلمى. وانت يا مرات عم، هنعيش كلنا في أسوان باب النيل. قدمنا لكم باب النيل. باب النيل، باب النيل يا ولدي، أسوان الحلوة. غني معايا يا ولدي خالي، الجو رق والباله خالي. غني معايا يا ولدي خالي، الجو رق والباله خالي. غني على السد العالي أسوان الحلوة. اشترك في التمثيل عايدة هلال، سهير البابلي، عادل المهلمي، سامي تموم، أحمد الشناوي، عبد المنعم إسماعيل، هدى زكي، عزة وحيد، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. باب النيل تمثيلية من تأليف حامد الأطمس وغناء محمد رشدي وإخراج محمود يوسف. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.